لم يكثر استخدامه إلا في القرآن الكريم والحديث الشريف وفي اللغة عامة، وما يسمى بمصدر المرة. مصدر المرة الناس يسمونه في الكتب باسم المرة، لا بأس، هو في الواقع مصدر. ليه مصدر؟ لماذا نسميه مصدرا؟ لأنه يدل على حدوث الفعل مرة واحدة. كيف نصوغه؟ نصوغ المرة من الثلاثي بدون كلام على وزن فعلة، فعلة انتبه بفتح الفاء، فنقول كتب كتبة أي مرة واحدة، أكل أكلة يعني مرة واحدة، شرب شربة لذلك يروها جاده شربة، والشربة أي شربة مرة واحدة. مثلا قرأ قرأ يعني قراءة واحدة مرة واحدة. طب نأتي مثلا إلى فعل مثلا مضاعف زي رد يبقى ردة، ومنها كلمة مرة نفسها نقول منها مرة، مصدر المرة جاب من كلمة مرة. إذا حدث المرور مرة واحدة يبقى اسمها مرة. نفخ نفخة، فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة. مثلا نأخذ من الفعل المثال وعدة تبقى وعدة، وقف عند فلان له وقفة يعني مرة واحدة كده يقف وقفة لا يتردد فيها ولا يهتز، له وقفة يبقى مرة واحدة. مثلا نأتي لفعل أجوف، قال قولا، زار زورة يعني زيارة واحدة، سار سيرة، صام صوم، قام قوم، وهكذا باع بيعة أي مرة واحدة. طبعا في الناقص مشى مشية مشية، رمى رمية، وهكذا. صحى صحوة التي أحدث عنها الناس الآن، صحى صحوة، دعا دعوة يعني على وزن فعلة. يبقى إذن مصدر المرة من الثلاثي على وزن فعلة، هذه لا خلاف فيها على الإطلاق. طب من غير الثلاثي؟ نضعكم من أنفه إشكال. لماذا الإشكال؟ أي شيء يقال في الخريطة لابد نرجع له. مصدر المرة من غير الثلاثي هو المصدر العاد، يبقى لازم يكون معاك المصدر العاد. تتذكر مصدر العادي من أفعل إفعال، من فعل تفعيل، من فعل مفاعلة، من انفعل انفعالا، من افتعل افتعالا، من تفاعل تفاعلا، كذلك في تفعل تفاعلا، من استفعل استفعالا. هذه المصادر. طب هو هيبقى زي المصدر بالضبط؟ لا، هو المصدر تماما لكن نضيف اليه تاء. يبقى اذا كلمه اكرمه نجيب المصدر يبقى اكرام، نضيف تاء تبقى اكرامه. مثلا سبح المصدر منه تسبيح، اذا تسبيحه، حمد تحميدا تحميده، فهم تفهيما تفهيمه، كبر تكبيرا تكبيره، انطلق انطلاقا انطلاقه، استغفر استغفارا استغفاره. المشكل بقى ان في بعض المصادر اصلا فيها تاء، زي مثلا نقول مثلا أنارة المصدر منها إنارة، واستشارة استشارة. مثلا إذا كان المصدر فيه تاء يبقى نصف المصدر مرة بكلمة واحدة، نقول واحدة. فمثلا كلمة استشارة يبقى مصدر مرة استشارة واحدة، مثلا أنارة يبقى إنارة واحدة بهذا الشكل. يبقى إذن اسم المرة أو مصدر المرة والذي يدل على حدوث الفعل مرة واحدة يكون من الثلاثي على وزن فعلة قولا واحدا في كل كلام. من غير الثلاثي هو المصدر نفسه بإضافة تاء، فإذا كان في المصدر تاء حتى لو كان في الثلاثي، يعني مثلا في الثلاثي الفعل رحمة المصدر العادي منه رحمة وهو على وزن فعلة برضه، نقول لما نجيب اسم المرة رحمة واحدة نضيف دكة واحدة، دكة نقول دكة يبقى إذن دكة واحدة بهذا الشكل. لا في دكا إذا كان المصدر فيه موجود بدون التاء هيبقى كلمة واحدة دي جاية وصف. لكن حتى نفختنا في نفخ نفخا بدون التاء. لكن إذا لم يكن هناك المصدر إلا وفي تاء يبقى نصف كلمة واحدة. أما إذا وجدنا كان فيه مصدر ولقينا كلمة واحدة يبقى ده نوع من التوكيل المصدر المصدر. نأتي بعد ذلك إلى نوع أيضا من المصادر اللي بنسميه مصدر الهيئة عشان الإمساك ده المصادر تقريبا تكون اكتملت عندنا. مصدر الهيئة مصدر يدل على هيئة حدوث الفعل. ننتبه هيئة هيئة دي يعني معناها انه في الاغلب هذه المسألة تدل على مفعول مطلق مبين للنوع في الاغلب يعني بين هيئة حدوث الفعل كيف نصوغه هذه من الثلاثي على وزن فعلة فعلة فنقول مثلا جلس هنقول جلسة جلسة أي هيئة الجلوس وفي الأغلب احنا بنجيب لها الوصف بعد ذلك نقول جلس جلسة العظماء جلس جلسة الكريم جلسة المؤدب جلسة المؤدب إلى آخره قعد قعدة المريض قعدة المرتاح يعني هيئة الإيه القعود جلسة مشى مشية واحد مشي مشية الطاووس ترى يختال تقول مشى مشية العلماء مشية التواضع مشية الكريم مثلا فمشى مشية ركض ركضة يعني هيئة الركض كذلك نقول سارة سيرة هذه الغدوية سيرة هنا نحن نقول ايه هو نفهم بقى الكلام الآن يقول والله أريد منك أن أعرف سيرة فلان سيرة فلان يعني هيئة سيره لحياته يقول والله اديني السيرة الذاتية بتاعتك اكتب لنا السيرة الذاتية سيرة ذاتية يعني هيئة سيرك في حياتك يعني على وزن فعلة منها بقى كلام كثير جدا جدا نحن نجده أيضا في القرآن الكريم ونجده في اللغة الفصحى في الشعر وفي الأدب سوف نجد وزن فعلة للدلالة على هيئة حدوث الفعل طيب من غير الثلاثي يعني بقى اللي مزيد بالهمزة أو مزيد بطبعية العين من غير الثلاثي لا يصاغ منه مصدر هيئة على الإطلاق عايز أنت تبين هيئته خلاص يوصفه بقى يعني مثلا تقول انطلق انطلاقا مثلا شديدا أو انطلاق الأسد أو انطلاق كذا يعني هذا مبين بالنوع بطريقة معينة لكنه لا يوجد منه صيغة على الإطلاق لاسم أو لمصدر الهيئة إذا نحن عندنا الآن يعني مسألة واضحة جدا حتى الآن نحن لابد أن نميز بين مصدر المرة ومصدر الهيئة لأن مصدر المرة يدل على حدوث الفعل مرة واحدة وأن مصدر الهيئة يدل على هيئة حدوث الفعل ننتبه لهذا لأن المسألة قد تختلف على الناس ونستطيع أن نميز بين كلمة مشية وكلمة مشية وكلمة جلسة يقول لك عقد مثلا مجلس الإدارة جلسة يعني جلسة واحدة جلسته العادية لأنها جلسة واحدة نقولش جلسة لأن قلنا جلسة يبقى أنا بتحدث عن إن واحد قاعد مستقيم والثاني قاعد وواجه والثالث قاعد كذا يعني كأنني أبين هيئة الجلوس لا لكنها جلسة بمعنى أنها اجتماع واحد أما إذا قلت جلسة فأنا أبين هيئة حدوث الفعل نأتي إلى آخر مصدر من المصادر وما يسمى بالمصدر الصناعي كلمة الصناعي أصلها يتدل على أنها ليست اشتقاقا فعليا إحنا الآن كنا بنربط كل الماضي بالأفعال نقول الثلاثي يكون مصدره مني كذا غير الثلاثي يكون مصدره كذا الآن المصدر الصناعي هذا لا يصاغ من الفعل إنما يصاغ من الأسماء من أجل هذا يسموه صناعيا لأن المصدر أصلا يدل على الحدث وهذا ليس في حدث إنما انتقل الآن للدلالة على حدث بطريقة ما كما صنعه مثلا إذا أنا حاولت أعمل مصدر صناعي هو في الأغلب إحنا ماذا نسمع بنضيف كلمة الياء المشددة زائد التاء هي كلمة إيا الياء المشددة زائد التاء مثلا لما نقول مصر فنقول مصرية هنا يعني الخصائص العامة للحياة المصرية نقول النزعة المصرية مثلا، نقول الفكرة الإسلامية، الإسلامية هذه مصدر صناعي من كلمة إسلام. العربية يحدث الناس كبير عن الشيوعية والرأسمالية والاشتراكية. الآن في كثير جدا من اللغة المستخدمة الآن في الحياة الاجتماعية المعاصرة ويستخدم فيها المظهر الصناعي. تحدثون الآن كما قلنا عن الرأسمالية والجمهورية والديمقراطية والاشتراكية والانهزامية والانفلاتية وأشياء كثيرة من هذا القبيل، وهو مصدر مهم لأن يكثر الآن فيما يسمى بالمذاهب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهكذا. حتى نفس في المدرسة الاقتصادية يعني مصدر صناعي من الاقتصاد، وكلمة اجتماعية من الاجتماع، والنفسية من النفس وهكذا. فإذا بهذا الشكل يكون عندنا تصور واضح عن المصادر. ننتقل الآن إلى صيغة أخرى مهمة جدا في الصرف العربي. احنا الآن كما ترون نحن نركز على ما هو جار في الاستعمال، ما هو أكثر شيوعا في الاستعمال، يعني نحن نحاول أن نخلص درس الصرف من كثير من المسائل التي قد تستهلك الطاقة وتستهلك الجهد دون أن يكون لها نفع قوي. طبعا نحن لا نستغني عن شيء بالضرورة، لكن نحن نركز على ما يحتاجه القارئ والكاتب والدارس، خاصة إذا كان يقرأ كتاب الله أو أراد أن يقرأ السنة أو أن يقرأ الأدب، أن يقرأ اللغة الفصيحة، أن يتعلم أن يكتب، أن يسمع فيفهم. يعني هذه المسائل مهمة في الاستعمال. عندنا الصيغة الرئيسية الآن التي أريد أن أتحدث عنها، صيغة اسم الفاعل. يا اسم الفاعل ده مسألة مهمة جدا، يعني لا يستطيع أحد إن هو يتنازل عن هذا الأمر، ده كثير استعمال. ما اسم الفاعل أول؟ عبارة عن اسم، صيغة اسمية بتدل على الفعل وعلى من قام بالفعل، يعني الاثنين سوا. يعني عندنا حدث ومن يحدث الحدث يسمى في الصرف اسم فاعل، وعلى فكرة هو موجود في كل اللغات لكن في العربية أسهل بكثير. يعني ليه؟ لأن نحن بنستق منه كلمة واحدة، في لغات تحتاج إلى أكثر من كلمة، تحتاج إلى لصق كثير إلى آخره. أما العربية فلها صياغة واضحة جدا في هذا. كيف نصوغ اسم الفاعل؟ احنا ننتبه لأن هنا بتحدث أخطاء كثيرة في كل هذه المسائل، لأن المسائل قد تبدو للناس سهلة لكن عند السهولة بتحدث الزلل. احنا من المعروف أن الفعل الثلاثي يصاغ منه اسم الفاعل أو اسم الفاعل، عشان كده سموه اسم الفاعل. طب نطبق نرى الأمثلة ونشوف. الخريطة الأولى، فعل صحيح سالم، كتب كاتب، ضرب ضارب، شرب شارب، مهموز، أكل آكل، أخذ آخر، سأل سائل، قرأ قارئ، سأل سائل بعذاب واقع، سائل واقع من وقع. نأتي بعد الفعل المضاعف اللي بيحصل المشاكل، رد يبقى راد، هننتبه بعد كده يحصل المشاكل صغيرة، رد راد، دب داب اللي منها دب، ضل ضل اللي منها ورا الضالين، حج حاج. يبقى اذا واضح ان كله على وزن فاعل في كل الاوزان التي عندنا، سالم او مهموز او مضاعف. ناتي بالفعل المعتل الثلاثي المعتل، مفيش مشكله، وعد واعد، ولد والد اللي منها الوالد أي الأب، ومنها الوالدة، وده عجيب إلى حد ما، لأن من اللغة العربية ومن دقائقها أن يسمى الأب والدا مع أنه لا يلد، لكنه يجعله كالوالدة كالأم ويقرنهما فيقول عن الوالد والوالدة الوالدان بالرغم أن الأب لا يلد. وأيضا يسمي الأم أبا لأنه يقول والأبوان يعني، لكن لا يقول الأمان، كلمة أم هي الأصل في هذا يعني. فنقول والد واعد، ويقول واجد من وجد، وهو واجد ولها معاني كثيرة. أن واجد يدخل اللغة العربية لا أكثر معنى منها. وجد بمعنى لقي، وجد في نفسه على فلان يعني غضب وحزن وكذا كذا، وجد بمعنى بالعاطفة والحب ومنها الوجد، ومنها وجد بمعنى صار ذا وجد يعني صار ذا غنى، مو وجدكم يعني مما أعطيتم من مال يعني مما تجدونه. الوجد هو الغنى، هو الغنى هو المال، ما يجده الإنسان من مال. والعجيب أن معظم إخواننا في العالم العربي الآن يستخدمها بكثرة، يقولون الخير واجب أي كثير. بعض البلاد التي تقلب الجيم ياء مثل الكويت أو الخليج كله يقولون وايد. وايد ليست وايد بالإنجليزية اللي بمعنى وايد أنا واسع، لا وايد أي بمعنى واجب، وقل خير وايد أي خير واجب. وهذه لهجة عربية قديمة على فكرة، وقلب الجيم ياء. يقولون مسجد بدل مسجد، يقول مسجد مسجد، نعم ريال معنى رجال. وهكذا هي لغة قديمة قلب الجيم يعني. وطبعا أنا لا أريد أن أربط لأن في اللغات الأوروبية رمز الياء في اللغات الأوروبية وحرف دفاع على رأس دفاع ماشي. طب نأتي الفعل الأجر. الفعل الأجر إحنا قلنا أنه وصف حرف علة، عين وحرف علة. هذه العين ما لم هي ألف يبقى نقلبها همزة في اسم الفاعل، يعني قال نقول قائل لأن أصلها قاول، وباع نقول بائع لأن أصلها بايع، وصائم وقائم ومائت وفات فائت، ودار دائر وسار سائر ومال مائل، كل يقرب همزة باب الشك. والأمن ورد في بعض القراءات الشاذة كلمة مائت بدل ما كلمة ميت أو ميت، يعني عشان اللي يقرأ في حال بعض الكتب في بعض الكتب تشير لك وقرأ فلان مائت، لا هي يعني اسم فاعل صحيح من مات فهو مائت، يعني دار دائر وفات فائت إلى آخره. الفعل الناقص بقى ننتبه، لأن الفعل الناقص هيكون آخر حرف علة، فإحنا في حالة الرفع والجر بنحذف حرف العلة هذا، يعني لا نقول ماشي وفاعل ماشي، نقول ماش، قضى قاض، رضي راض، سعى ساع. ومن هنا حتى في الإعراب أظنكم تذكرون نقول فعل ماض أي ماض، ولا نقول فعل ماضي، لا فعل ماض أي ماض. هذه الياء تحدث كثيرا بعد الشفاء. نأتي لغير الثلاثي، مسألة بسيطة جدا. غير الثلاثي إبدال حرف المضارعة ميم المضمومة وكسر ما قبل الأخر، كسر ما قبل الأخر. إذن لما نأتي إلى الفعل المزيد بالهمزة، خريطة الثانية الثلاثي المزيد بالهمزة، أكرم يكرم يبقى مكرم، قاتل يقاتل مقاتل، فهم يفهم مفهم، كبر يكبر مكبر، منها مكبر الصوت لأنه الذي يكبر، والذي يكبر الصوت يسبح يسبح فهو مسبح، انطلق ينطلق، ومنطلق منطلق، اكتتب يكتتب مكتتب، تكاسل يتكاسل فهو متكاسل، تعظم يتعظم فهو متعظم ومتكبر ومتجبر، طبعا احمر فهو محمر. عندنا بقى مشكلة شوية على ذلك، طبعا محمر دي لابد يكون اسم فاعل، يعني اصلها محمر، مزرق فهو اصلها مزرق. لكن ننتبه فعل مثل اختار، اسم الفاعل اختار ماذا يقول؟ المفروض ان احنا هنأتي بحرف المضارعة يختار ونضمه ونكسر ما قبله، فالمفروض نقول مختير مختير. في قاعدة بقى في اللغة العربية، الياء اذا تحركت والفتحة من قبلها بتقرب الف غصب عننا، فيبقى اسمه كلمة مختار، مختار اي الذي يختار، وسوف نرى ان ده مشكلة. يبقى مختار يبقى الذي يختار، ايوه كما سنرى بالضبط. بعد ذلك نأتي استغفر يبقى مستغفر، طبعا هنا ما فيش مشكلة، بنقول استشار هيبقى مستشير مستشير، استنار زي ما قلنا تقول يبقى مستنير، واستقال مستقيل، واستعاذ مستعيذ. لكن أيضا نأتي كلمة احتج، المفروض هتبقى محتجج. المشكلة ان الجنين لما يأثر بعض حصل لهم ادغام، فيقول محتج، هيحصل فيه لبس مع اسم مفعول. مثلا مرتد، مرتد اصلها مرتد، اصلها مرتد. اذا هذا اسم الفاعل، نقول اختلف مختلف. انا بقول الكلمة هذه لكي انبه نائب على ذلك، فنقول مختلف بالاضافة كلمة مختار وكلمة محتج. اذا اسم الفاعل او الان هو من الثلاثي على وزن فاعل كما رأينا، من غير الثلاثي بإدغام حرف المضارعة ميم الضمم وكسر ما قبل الآخر. انا في الواقع سوف اترك الان ما يسمى بصيغ المبالغة وانتقل مباشرة من اسم المفعول بهذا الهدف، حتى نقرن اسم المفعول باسم الفاعل ونرى ما يمكن ان يكون فيها من مشاكل. اسم المفعول كما نعلم هو صيغة تدل على الحدث وعلى من وقع عليه الحدث، يعني الفعل وعلى من وقع عليه الفعل، وهذا في الثلاثي على وزن مفعول. فإذا لما أقول في الصحيح السالم كتب مكتوب، أي الشيء الذي كتب، كتب مكتوب. مثلا أقول شرب مشروب، في المهموز أكل مأكول، سأل مسؤول، قرأ مقروء، مقروء عظيم. نأتي مثلا للفعل المضاعف، رد مردود، عد معدود، قد مقدود، وهكذا من الثلاثي. نأتي للثلاثي المعتل. طبعا إذا كان حرف مثالا، إذا كان مثالا أي وراءه حرف علة أيضا مفعول، وعد موعود، وصف موصوف، وقف موقوف، ولد مولود. من بعد الأجر، المشكلة هنا في الأجر. الآن هي أيضا رجل حر، لكن أنا أنصح كل الناس، يعني إذا قرأت هذا في الكتب يعني قد يحدث لكم شيء في من الخلط، أو أن يحدث لك دوار في أن يحلل لماذا حدث هذا. إحنا نحاول الآن إحنا نضع قاعدة بسيطة، بس أنا أقول لكم على الأصل كده بسرعة. هو المفروض يكون على وزن مفعول، يعني قال هتبقى مقبول، ودانة يبقى مديون زي ما الناس الآن بتقول، وباع المفروض تبقى مبيوع بلا شك. لكن ده بيحصل فيها عمليات رياضية من الداخل، بيحصل حذف ونقل حركة وشغلانة كبيرة عشان مقبول دي تنتصر إلى مقول، ومبيوع دي تبقى مبيع، ومديون تبقى مدين. ايه اللي حصل بالضبط؟ نحن نحاول نحن نضع صيغة اسهل بكثير من هذا. انا اقترح لكم الاتي، الفعل هذا الفعل احنا خلاص متأكدون انه على وزن مفعول، يعني من ناحية الصياغة العلمية، لكن من ناحية التيسير ماذا نقول؟ نحن نقول نأتي بالمضارع فقط. المضارع من قال ايه؟ يقول، خلاص اشيل الياء وحطني بس انتهينا. يبقى يقول وقول مقول، اي الشيء الذي قيل، طب عظيم. وباع يبيع يبقى مبيع، هذه المشكله كبيره جدا. خاف المضارع منه يخاف، الالف لم تعد الى اصلها، في قال الالف رجعت الواو، وباع الالف رجعت ياء الى اصلها. طب نعمل ايه بقى في خاف؟ يبقى نحاول نعرف اصل الالف دي من المصدر، الالف دي في المصدر هي الواو، اذا كاني ارجع الواو، وفي الحاله دي تبقى مخوف، مخوف اي الشيء الذي يخاف. انتبه، لان في كلمه مخاف، ايه مخاف بقى اللي فاتت؟ اللي هي المصدر الميمي واسم المكان كمان، يعني مصدر ميمي واسم مكان. المخاف اي الخوف، مخافه الله اي خوف الله، وكذلك المخاف أي مكان الخوف. أما مخوف أي الشيء الذي يخاف. كذلك كلمة هذا المضارع برضو يهاب، نرجع الألف لأصلها وهي أصلها في المصدر هيبة، يبقى أصلها ياء، يبقى إذا كأنها يهيب ما إنها يهاب إذن مهيب. الشخص المهيب أي الشخص الذي يهاب، لو يهاب له هيبة. إذن يعني ينتبه إن الفعل الأجوف نستطيع إن إحنا يعني نصير له هذه القاعدة السهلة اللي فيها شيء من التيسير، نأتي بالمضارع وفقط نضع ميما كما هي مفتوحة، بس دي مش قاعدة يعني مش الصياغة، لأن الصياغة أصلا وزن مفعول أصلا، لكن نحن فقط للتيسير على الاستخدام وحتى لا يحدث خطأ نقول على وزن المضارع مع إبدال الياء ميما مفتوحة زي ما كما هي، فإذا لم تقلب الألف إلى أصلها نرجعها إلى الأصل من المصدر. نفس القضية بقى هنلاقيها مشكلة في الفعل الناقص. الفعل الناقص مثل كلمة رمى، المضارع منه ايه؟ يرمي، يرمي في الواقع اسم مفعول برضه مفعول على وزن مفعول، يعني نقول مرموي، مرموي. طبعا مرموي دي برضه بيحصل فيها شوية حاجات كده خطوات رياضية، لأن الواو إذا جت مع الياء والواو ساكن وبعدين الياء بنقلب الواو ياء وبعدين يحصل إدغام فتبقى مرموي، مرموي. طبعا صعب قوي ان ننطق الضمه اللي على الميم وبعدين في ياء او اقلبها الى كسر عشان تناسب الياء فوق المرمي. يا اخي طيب نتخلى عن كل هذه الخطوات ونضع القاعده الاتيه البسيطه جدا. ايه القاعده؟ لو برضه هنأتي بالمضارع من رمى الى ايه؟ يرمي، رمى يرمي، بنام رمى يرمي. كل اللي هعمله ان احط الميم وضعف الحرف الاخراني، يعني حرف انا اعمله طبيعي، يبقى رمى يرمي مرمي، شوى يسوي مشوي، طوى يطوي مطوي، هدى يهدي مهدي، قضى يقضي مقضي به او مقضي عليه. عظيم. ناتي بفعل زي دعا، المضارع منه يدعو، الصحابة يقول مدعو وبعدين يحصل إدغام يبقى دون مدعو، يبقى نفس المسألة. المضارع هنحط مين كما هي ونضعف الحرف الأخراني، يبقى دعا يدعو مدعو، غزا يغزو مغزو، عفا يعفو معفو عنه. يبقى احنا لات عندنا بهذا الشكل لأخر ياء يبقى كما هو الياء منضعفها، وكذلك لأخر واو يبقى ضعف الواو. المشكلة بقى إذا كان آخر فعل ألف زي رضي، المضارع منه يرضى، نهى ينهى، مشكلة. نعمل إيه بقى في هذه الحالة؟ نرجع الألف إلى أصلها برضو عن طريق المصدر. فكلمة رضي يرضى أنا أقول مرضي عنه، أو هذا عمل مرضي وهذا عمل منهي عنه، لأن في كلمة نهي سعى مسعي إليه بهذا الشكل. يبقى إذن اسم المفعول من الثلاثي أصلا كله على وزن مفعول، الإشكال يقع فقط في الفعل الأجود والفعل الناقص. عظيم. نأتي بقى بالأفعال غير الثلاثية، هذه سهلة جدا اللي عاملة النفس مع المسائل الأخرى، وهي الفعل المضارع من باب حرف المضارع عميمة مضمومة وفتح ما قبل الآخر. من أكرم هيبقى مكرم، هيكون مستغفر. طيب من اختار هيبقى مختار، ومن احتج محتج به أو محتج عنه. هذه المشكلة. طيب إذا كان عندنا الكلمة واحدة بهذا الشكل يبقى يحدث فيها لبس، وعلينا ان نبحث عن السياق. طبعا بالنسبة للكلمة سوف نقول ان الكلمة اذا كان فيها اشكال مثل كلمة مختار فنقول اسم الفاعل اصلها مختير، واسم مفعول مختير. مثلا كلمة احتج هنقول محتجج ومحتجج به بهذا الشكل. لكن مثلا احنا يأتي هذا في القرآن احيانا ونجد فيه ممكن تكون حتى الكلمة يعني ممكن تكون مصدر ميمي، ممكن تكون اسم مفعول، زي كلمة مثلا غير مضار، غير مضار، في احكام الفرائض، وان كان رجل يورث كلالة او امرأة فكذا كذا كذا وصيته غير مضار. يعني غير مضار بالضبط زي ما قلنا مرة في سورة البقرة، لا تضار والدة بولدها ولا يضار كاتب ولا شيء. ايه ولا يضار؟ لان هو مشكلة، مشكلة ان الحرف اللي وراء ده لما شدد ما احناش عارفين بقى بالضبط هذا الفعل ده مبدل المعلومة ولا مبدل المجهول. يعني لا تضار والدة بولدها ممكن المعنى يكون ما ينبغي ان يقع ضرر على الام بسبب ما عندها من ولد، بسبب وليدها. ليه؟ يبقى هي هنا كأنه الفعل هنا مبدل المجهول، لا تضار والدة، لكن ايضا ممكن تقول مبدل المعلومة. وهذا ذهب اليه عدد من المفسرين حين قالوا ان المرأة ممكن ان توقع الضرر بالأب بسبب الولد، اي لا تضارر والدة بولدها. وهذا يحدث كثيرا، احنا عندنا حصلت هنا مشاكل، الام الاجنبية خلت الولد وغيرت وسافرت، يبقى اوقعت الضرر بالأب ولا لا؟ عجيب هذا القرآن، عجيب جدا، اللفظة الواحدة تحتمل المعنيين. فاذا كأن النهي قائم عليها من نية المعلوم ونية المجهول، أي لا تضار والدة بولدها، ما ينبغي أن يوقع على المرأة ضررا بسبب ولدها، وما ينبغي هي أن توقع ضررا على الأرض بسبب ولدها. يعني هذا شيء عجيب جدا، إن اللفظ الوحيد في القرآن الكريم إذا نظرنا إليها من ناحية اللغة، يعني جمع الأحكام كلها في كلمة واحدة بحيث يكون النهي منصبا على الطرفين بلا شك. هذا واضح جدا، ولا يضار كاتب ولا شيء. تعرف ياما بيحدث كثيرا جدا، الشخص اللي كتب المسألة أو الذي شهد ممكن يقع عليه ضرر، الناس يضربوه أو يحبسوه أو مثلا يضغطوا عليه، وهو أيضا ممكن يوقع الضرر بغيره حين يحيط أن يبتز البشرية في كل شيء. فإذا لم يقول ولا يضار كاتب ولا شيء، كأن هذه الصيغة اختيرت لكي تحوي كل هذه المعاني المعروفة سواء كانت مبنية المجهول أو مبنية المعلومة. نفس الحكاية، غير مضار أي غير مضار به يبقى اسم مفعول، أو غير مضار يبقى اسم فاعل. هذه الصيغ التي يمكن أن تكون فيها نوع من اللبس بين هذه وتلك، يعني يكون فيها المعنى الجميل اللي احنا نريد ان احنا نستثمر معرفتنا بالصرف لهذا، يعني الصرف لا يكون مجرد حاجة من عن القواعد، لكن هذه القواعد لابد ان نستثمرها في فهم النصوص. ناتي الى بعض الاشياء الملاحظة المهمة جدا مما يحدث فيها خلط عند الناس. كلمة اختلف، المضارع منه يختلف، طب اسم الفاعل ايه؟ مختلف. واسم المفعول مختلف فيه او عليه. من الأخطاء الشائعة بين الناس أنهم يقولون وناقش المجلس مختلف القضايا، وقد زار مختلف البلدان، وناقشنا مختلف الآراء، وكل هذا خطأ. لكن ينبغي أن يكون مختلف البلدان، زار مختلف البلدان، وناقش المجلس مختلف المسائل، لأن المسائل هي التي هي مختلفة. وفي القرآن الكريم مختلف ألوانه مش مختلف، أي ألوانه هي المختلفة. طبعا من الأخطاء الشائعة بين الناس أنهم يقولون بس نتيجة لعدم فهم الفعل، إحنا عندنا فعل اسمه لافتة والمضارع منه يلفت، وإذا اسم الفعل اسمه إيه؟ اسمه لافت مش ملفت. كثير جدا من الكتاب ومن الخطباء يقفوا يقولوا من الملفت للنظر، لا يا أخي ما فيش ملفت، فيه لافت. والعجيب ان احنا في العاميه بنستخدم كلمه لافت، بنقول يفطر، ما يفطر اي لافته، يعني تلفت الناس الى كذا وكذا، يعني نقول لافت وليس ملفت. كلمه ملفت غير صحيحه، لا يوجد. كلمه الفتى لها معنى اخر وهو معنى مرضي على اي حال، انما احنا نقول لفت يلفته لفتا فهو لافت له، وهذا أمر ملفوت إليه لأنه فعل ثلاثة. وكذلك زي ما احنا قلنا في كلمة شغل وأشغل لما قلنا ان الناس الدعاء يقولون في الدعاء يقول أشغله بأمره غير صحيحة في العربية الفصحى وعربية القرآن. عربية القرآن يستخدم كلمة شغل، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فإذا اسم الفاعل منه شاغل، شغله شاغل لكن ليس شغله مشغل. وحتى الناس يقول شواغل الحياة جمع شاغلة. وباتي إلى نقطة مهمة جدا، الآن اسم المفعول اللي احنا تحدثنا عنه الآن، وهو كما قلنا يختلف مثلا أو يشبه اسم المكان والزمان أو مصدر المكان والزمان ويشبه مصدر ميمي وغير ذلك. اسم المفعول في حقيقة أمره يعني إذا تأملنا فيه كثيرا سوف نجد أنه يشتق من الفعل المتعد، لا يكون الفعل لازم. لما يسمى اسم مفعول ليه؟ لأن لابد أن يكون أصلا فيه مفعول، فإذا لابد أن يكون متعديا. ولذلك يقول المغولون إنه يشبه أو هو من الفعل المتعدي المبني للمجهول، لأن من يقول فلان مضروب أي يضرب، فلان محبوب أي يحب، فلان مكرم أي يكرم. يعني الأصل في اسم المفعول أنه من فعل متعد مبني للمجهول. طيب ألا يمكن أن احنا نصيغ اسم المفعول من فعل لازم؟ ممكن. كيف؟ هو الفعل اللازم كما ذكرنا يمكن أن نعديه بحرف جر، زي ما احنا قلنا كلمة ذهب وكلمة جاء، لعلكم تذكرون ما ذكرناه في مدارس النحوية أن انتقلت العامية كلمة جاء، يقول جاء بالكتاب، جاء بي، جاء بالكتاب أي أحضره، وجيء بالنبيين، وهو تعمل في مبنى مجهول، والمبنى مجهول لابد أن يكون أصلا متعديا. فإذا جاء بي العامية الآن أم سميتها وقالت جاب، جاب ما فيش جاب، جاب بس يقول لها معنى آخر، إنما أصلا جاء بي. فإذا إذا كان الفعل معدا بحرف جر يبقى يمكن عمل اسم مفعول منه. فإذا لما قلنا ذهب به يبقى نقول مذهوب به، جاء به مجيء به، أو جاء إليه مجيء إليه، وهذا رجل يختلف الناس إليه، يعني يقصدونه العالم بذات يختلف الناس إليه، فيقول هو يختلف إليه فهو رجل مختلف إليه. ويطوف الناس حول الكعبة، فالكعبة مطوف حولها. بس أنا طبعا فقط إن احنا نلفت إلى إن بعض هذه الأفعال بيقالها معاني أخرى زي كلمة ذهب بالذات. ذهب به عادة العرب يقول مذهوب به، يعني عنده مس من الجنون أو غير ذلك. وطبعا أنتوا واضح كلمة مجنون، لأن الفعل أصله جن، فعل إيه؟ فعل مضاعف. وإحنا قلنا قبل ذلك هناك أفعال باللغة العربية أصلا لا تكون إلا على هيئة مبني مجهول، مثل كلمة جنة وكلمة احتضر، فيبقى هو محتضر. لابد إن شاء الله إن احنا يعني يكون عندنا فرصة إن احنا نقرأ مثلا صورة من الصور وبعض الآيات، ونحاول إن احنا نقف بقى إن شاء الله عند هذه الصيغ ونحاول إن احنا نحللها صرفيا. مثلا كلمة المفر مستقر ومستودع، لابد ان نبحث بقى كل ده مرة نجيب كده مجموعة من الصور ونحللها صرفيا، يبقى الاحكام دي كلها في ايدينا، يعني شيء سهل وبسيط جدا ان شاء الله. يبقى شيئين. الشيء الاول في مثل هذا اسم المفعول هذا الذي نتحدث عنه على وزن مفعول، اللغة العربية احيانا تستخدم صيغا اخرى للدلالة على اسم المفعول، زي ايه؟ زي صيغة فعيل. صيغة فعيل كما سنرى هي اصلا دالة على فاعل ولكن ممكن تدل على المفعول، مثل جريح وقتيل، فكلمة جريح وقتيل اي مجروح ومقتول. مثلا كلمة فعل زي كلمة حب اي المحبوب. مثلا المصدر احيانا المصدر نفسه يستخدم بمعنى اسم المفعول، يخرج الخبأ، الخبأ يعني المخبوء، ومنه كلمة الأكل نفسها، هات الأكل المأكول، يعني هات بالمصدر لكن ندل به على اسم المفعول. نقول هذا لأن حين نقرأ النصوص العليا في نص القرآن الكريم يبقى نلتفت إلى أن ليس شرطا أن يكون المصدر دالا على مصدر، لما قد ينتقل من دلالته على الحدث إلى الدلالة على اسم المفعول أو الدلالة على اسم الفاعل كما سنرى الآن. اسم الفاعل تحدثنا عنه على وزن فاعل يمكن جدا مصدر، كأن نقول جاء زيد ركضا أي راكضا، ومشيا أي ماشيا، وأتي طوعا أو كرها أي طائعتين أن قالتهم أتينا طائعين، ده باسم الفاعل أو مصدر، يعني ممكن أو استخدام المصدر مرة اسم فاعل ومرة اسم مفعول. الآن نأتي الملحظ الأخير كما قلنا وهو ما نسميه بصيغ المبالغة. يعني ايه صيغ المبالغة؟ صيغ المبالغة هنا نقصد بها صيغ المبالغة في اسم الفاعل، يعني للدلالة على اسم الفاعل، وهذه ايضا تحتاج الى نظر، لانه احيانا المبالغة يعني قد تستخدم كثيرا بحيث تفقد ايضا درجة كما سأذكر الان. هناك صيغ مبالغة كثيرة في استخدام، وهي خمسة، وهي فعال ومفعال وفعيل وفعول وفعل. طبعا فعال كثير، كذاب، سفاك، أفاك، كل يوم موجود في القرآن، انتبه، مناع بدل مانع، بدل قاتل القتال، وبدل قائل والقوال، ده فلان ده قوال طول النهار قاعد يتقول على الناس، وأخاذ وهكذا. مفعال يكثر في كلمة مبطان ومزواد ومئكال، كلمة فعول طبعا رؤوف أي رائق بالناس، وأم رؤوم وغفور غافر، لكن فيه مبالغة في هذا قوة. فعيل طبعا رحيم بمعنى راحم، حكيم بمعنى حاكم، طبعا ده كلمات كثيرة جدا جدا على وزن فعيل. على وزن فعل، فعل مثلا مثل كلمة حذر، فطن، لبق، ذكي، غبي، وهكذا. هناك ده اللي هي الخمسة الأكثر استخداما، هناك أشياء وردت لكن أقل، مثل فعيل كما ورد في قديس وصديق، سكير كما قالوا، يمكن من الأشياء اللي ورد في القرآن الكريم فعلة، همزة، لبزة أي هامز لامز، ونحن نقول فلان طلع، شخص طلع يعني يحب يتطلع باستمرار، يسأل هنا ويشد، مش يعني يتغافل عن أشياء، لا، يروح يبحث يبحث يدور ويسأل. ونحن بنقول دائما الطالب الذكي، الطالب المجتهد، الإنسان اللي يحب يتعلم، يقول ده فلان ده طلع، يعني عنده تطلع باستمرار وعنده قراءة. احنا يمكن كما قلنا نلفت الى ان اللغة الان احيانا من كثرة استخدام المبالغة، خاصة احنا في اللغة العربية، يعني اهل العربية الان اكثر الناس مبالغة في العالم، مبالغون، يعني لا بأس احنا نقول الحقيقة، يعني مبالغون كثيرا، نستخدم افعال التفضيل كثير، والاحسن والافضل والاعظم والاقوى الى اخر ذلك في اشياء، وايضا كذلك في صيغ المبالغة، حتى فقدت صيغ المبالغة أحيانا قيمتها. لذلك أنا أحيانا أرى أن استخدام الصيغة العادية قد تكون أقوى من صيغ، يعني أنا شخصيا أرى أن كلمة الآن كلمة كاذب أقوى من كلمة كذاب، وكلمة فاعل أقوى من كلمة فعال، يعني ليه بكون يقول لك ده موضوع فعال ودي مسألة فعالة وده مش عارف كذا فعال، من كثرة استخدام كلمة فعال فقدت فعال معناها، وأرى أن كلمة فاعل قد تكون أقوى في الدلالة وفي الصيغة من كلمة فعال. يعني ليس شرطا الآن نحن نقول يعني بهذا الشكل، ما أريد أن أقوله الآن ونضعه بطريقة واضحة، على فكرة هذه هي المسائل الكبرى في الصرف العربي كله، يعني بعد ذلك أنا لا أريد أن يعني أيضا أبالغ، لكن في واقع الأمر لأن هذا هو المجلس الثالث، ما وضعناه في هذه المجالس الثلاثة يكون عصب الصرف العربي كله الأصل، لأن المسائل التي تأتي ذلك خاصة بالأسماء وهي أقل يمكن أو لا تؤثر في وقع الأمر على قضية الصرف، لأن كما قلنا اللغة العربية لغة اشتقاقية، صفتها الرئيسية أنها لغة اشتقاق، وكلمة اشتقاق معناها نشتق شيئا من شيء آخر، والأغلب أن يكون ذلك مداره الفعل، والفعل كما قلنا هو الحدث وهو الأهم في اللغة وقع الأمر، لأن الاسم كما يقول الفلاسفة في القديم هو المحدث عنه، أما الفعل فهو الحديث. يعني زيد، زيد فقط ممكن يتحدث عنه، زيد هذا أكل شرب نجح فشل صلى صام صدق كذب، يعني هذا المهم للأحداث. لذلك اللغة تركز في الصرف بالذات على الأحداث، من هنا رأينا أن احنا نسكن أولا الخريطتين الأوليين الخاصتين بالأفعال، ثم بعد ذلك ننطلق منهما إلى معرفة المصادر ومعرفة كل الصيغ الاشتقاقية التي تحدثنا عنها، غير المصادر العادية تحدثنا عن المصدر الميمي ثم مصدر المرة ثم مصدر الهيئة ثم المصدر الصناعي، وبعد ذلك كان عندنا اسم المكان والزمان، وقلنا اسم الفاعل واسم المفعول، وقلنا اسم الفاعل منه صيغ المبالغة حتى تبالغ اسم الفاعل. نقطة أخيرة أنا أحب أن أتوقف عندها كثيرا، لكن أنا فقط يعني ألفت إخواننا إليها، لأن ساعات الناس تردد المسائل دون أن يكون عندها وضوح، وأنا دائما أنصح يعني أنصح نفسي وإياكم أولا، يعني نقول لا تردد شيئا إلا إذا كنت فاهما إياه، وبد واحد يكون متمثلا. فمثلا في كلمة في اللغة العربية أسمع الناس كثيرا يحدثوا عنها ما يسمى الصفة المشبهة، بس كل واحد يقول صفة مشبهة صفة مشبهة صفة مشبهة، فإذا سألت شخصا يعني ماذا تريد يا ابني بالصفة المشبهة، فالأغلب الفكرة غير واضحة. بكل بساطة أولا هي ليست لها أحكام قوية ومهمة أو بصرف العرب، الصفة المشبهة هي مشبهة باسم الفاعل، يعني مشبهة بماذا؟ ما قال الصفة مشبهة سحبة مشبهة بأي شيء، هم يقصدون مشبهة باسم الفاعل، وهي مجموعة من الصيغ لم تأتي على وزن اسم الفاعل حتى تكون على وزن اسم الفاعل، وقالوا إنها تشتق أو تصاغ من الأفعال اللازمة فقط. وهذا الفرق، اسم الفاعل بيأتي من اللازم المتعدي للدلالة على الفعل وعلى من قام بالفعل، أما الصفة المشبهة فلا تشتق إلا من الأفعال اللازمة، بل في الواقع أفعال بتدل على صفات ثابتة في الموصوف. هذا الفرق. على فكرة اسم الفاعل لا يدل على معنى ثابت بالمرة بقى، واسم المفعول كذلك لا يدل على معنى ثابت، لا بكاتب يمكن يكون كاتب الآن وقارب بعد قليل، وضارب يكون ضارب الآن ومضروب بعد قليل، والحاكم يكون يحكم وبعدين محكوم، وهكذا كل شيء بيتغير. أما الصفة المشبهة فقال البغيون عنها إنها صيغة تشبه اسم الفاعل، يعني تدل على معنى الفاعل لكنها لا تكون إلا بالفعل اللازم، ولذلك هي في الأغلب إذا ذكرنا إن الأفعال اللازمة بتأتي، أو لما قلنا في بعض الأفعال زي فعل وزي فعل اللي تدل أيضا على المبالغة والتعجب، بتدل على صفة ذاتية صفة ملازمة، هي كلمة حسنة طابة كبرة. كذلك إذا أخذنا مثلا صيغة زي كلمة حسن على وزن فعل، أي حسن هذه يعني ليست على وزن حاسن لكنها بمعنى كلمة حاسن، غير أنها جاءت نسمها صفة مشبهة، وأحيانا جاءت على وزن فعيل، وأحيانا مجموعة من الصيغ التي لا تهمنا في واقع الأمر لأنها ليست لها قوالب محكمة حيث نقول أنها قياسية، طالما إن عندي اسم الفاعل معروف واسم المفعول معروف، فإذا وجدنا صيغة تدل على معنى فاعل لكنها ليست على وزن الفاعل، أو ليست فيها ولا ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، وهي من فعل لازم وتدل على صفة ثابتة، يبقى في هذه الحالة تسمى صفة مشبهة. وبهذا الشكل يكون عندنا الآن تصور، أو إن شاء الله نرجو أن يكون في ذلك إحاطة بأهم ما في الصرف العربي ونستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.